السلام عليكم. بعض الناس إذا تجشأ إذا وهو أن يخرج الهواء من معدته عن طريق فمه، إذا تجشأ قال الحمد لله، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عطس قال الحمد لله. أما الجشاء فلا يقول الإنسان شيئا، ولا يجوز للإنسان أن يخترع أذكار يقولها بعد بعض الأفعال، كأن يحك أذنه فيقول ذكرا مثلا، أو يفرقع أصابعه فيقول ذكرا، أو أن يتجشأ فيقول ذكرا. التزم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك بعضهم إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا السنة أن يكظم التثاؤب دون أن يقول شيئا.